بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع عالم جليل من أعلام اليمن، تلك البلاد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهو الإمام الجليل محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الفقيه المجتهد الباحث الذي كان من كبار علماء عصره ومن كبار فقهائهم، وقد صنف رحمه الله أكثر من 114 مصنفا، من أشهرها نيل الأوطار، وهو كتاب مشهور متداول بين طلبة العلم. وكان رحمه الله شاعرا غزير الشعر كثير الإنتاج الأدبي، ومن لطائفه قصيدة ذهب فيها في التقفية مذهبا عجيبا، قفاها على طريقة غير مألوفة، يقول فيها: قلب تقلب في فنون من جنون العشق طبعا، في رباط الكلم نازل يذري دموع عيونه محمرة وترا وشفعا، من هوى ظبي الخمائل سل عنه هل طابت له يا ريم رامة أرض صنعا، في ضحاها والأصائل ما العيش إلا في ذرى الأحباب والأصحاب قطعا، كم على هذا دلائل لا تأسفن من الفراق، لا تأسفن من الفراق، فليس ذاك البعد بدعة ما لازم الأوطان كامل، فأكثر الكمال والعلماء قد سافروا وارتحلوا عن البلاد. لا تأسفن من الفراق، فليس ذاك البعد بدعة ما لازم الأوطان كامل، صبرا على الزمن الذي ما زال بالمكروه يسعى وبكل ما تهواه باخل، واعلم بأنك تحت تدبير القضاء خفضا ورفعا يلقاك فيه كل عامل. وواضح لديكم في البيت الأخير استعارة الاصطلاحات النحوية في قوله نصبا ورفعا ويلقاك فيه كل عامل، لأن النحو العربي كما تعرفون مبني على نظرية العامل، أن هناك عوامل كلمات تعمل في غيرها، فالفعل مثلا يرفع الفاعل، يعمل الرفع في الفاعل ويعمل النصب في المفعول، وحرف الجر يعمل الخفض فيما بعده، وهكذا. فجعل الإنسان في هذه الحياة مثل الكلمة التي تكون في سياق الجملة، ترتفع مرة وتنتصب أخرى، الكلمة المعربة بحسب العوامل. واعلم بأنك تحت تدبير القضاء نصبا ورفعا يلقاك فيه كل عامل. وكان الإمام الشوكاني رحمه الله من كبار من دعا إلى الاجتهاد، ودعا إلى التحرر من التعصب المذهبي والخروج من التقليد الأعمى الذي يفضي إلى التدابر وإلى الإعراض عن النصوص وعن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نادى بذلك وجهر به في بيئة كانت ينتشر فيها التعصب للمذاهب والمبالغة في التمسك بها، ولذلك لما دعا إلى الاجتهاد والتعامل المباشر مع الكتاب والسنة صادف حربا ضروسا. طبعا لا شك أن الإمام لم يكن يريد لكل أحد أن يتجرأ على الفتية والاستنباط، وإنما يقصد أن على الفقهاء والمجتهدين أن يحرصوا على تأمل النصوص واتباعها، لا على التقيد الحرفي بالمذاهب وإن خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو خالفت آية من كتاب الله عز وجل. قلت إن الشوكاني لما دعا بهذه الدعوة وحث الناس عليها لاقى حربا ومواجهة شديدة كما يلاقي المصلحون في كل زمان ومكان، وقد قال في شعره كثيرا من الأبيات في هذه المعاناة التي يعانيها من الأذى والإعراض. فمن ذلك قوله يعترض على أولئك الذين نقدوه فيما قال، يقول: يا ناقدا لكلام ليس يفهمه، من ليس يفهم قل لي كيف ينتقد، يا خائض البحر لا تدري سباحته ويلي عليك أتنجو إن على الزبد، كأنه يهدد هذا الذي يتعرض له بالمناظرة، أتنجو إن على الزبد كم راغب في سفاه لا أسافهه، وباحث عن عيوبي وهو لا يجد. وانظر الفخ في هذا، مثل ما قال القائل: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم، كم راغب في سفاه لا أسافهه وباحث عن عيوبي وهو لا يجد، إني بلت بأهل الجهل في زمن قاموا به وجال العلم، قد قعدوا قوم يدق جليل القول عندهم فما لهم طاقة في حل ما يرد، إذا رأوا رجلا قد نال مرتبة في العلم فوق الذي يدرونه جحدوا أو مال عن زائف الأقوال، ما تركوا بابا من الشر إلا نحوه قصدوا، لا تنكروا موردا عذبا لشاربه إن كان لابد من إنكاره فردوا، لا تنكروا موردا عذبا لشاربه إن كان لابد من إنكاره فردوا، إن كان لابد أنك ستنكرون فردوا أولا ليشربوا من هذا الماء ثم بعد ذلك أنكروا إذا عرفتم، وإن أبيتم فيوم الحشر موعدنا في موقف المصطفى والحاكم الأحد. وهي أبيات كما ترون فيها كثير من الألم كما أصابه، فيها كثير من الاعتداء بالنفس أيضا والثقة بالمنهج وطريقة، فيها كثير كذلك من التوكل على الله سبحانه وتعالى وتوكيل الأمور إليه سبحانه، كما نراها في بيت الأخير وأبيتم في يوم الحشر موعدنا في موقف المصطفى الحاكم الأحد. ومما قاله أيضا في ذات المعنى محاربة الناس له واعتراضهم على دعوته قوله: قالوا يعاديك جميع الورى وأنت لا تخشى ولا تفزع، فقلت لا الدنيا يصدونها عني ولا الأخرى ولا ينفع، إن بزم شيئا ذباب فما في وسعهم إرجاع ما ينزع، كما قال الله: وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ضعف الطالب والمطلوب. يقول هم لا يستطيعون أن يسترجعوا ما أخذه ذباب، فكيف أخشى منهم؟ إن بزهم شيء ذباب فما في وسعهم إرجاع ما ينزع، أترك الحق ونهج الهدى، إن مزقوا عرضي أو قعقعوا أجبن فقط لأجل التخويف والتهديد، إذن فلا كنت ولا كان لي برض علم للهدى مرتع. وترون ما في هذه الأبيات كذلك من اعتداده بنفسه رحمه الله. وشعره كما ذكرت كثير واثر، وفي الحقيقة ليس كل طبقة واحدة، لكن فيه الجيد بالغ الجودة كهذا الذي سمعنا. بعد فراغنا الإمام الشوكاني أيها الأخوة، نريد أن نأخذ معكم فقط بعض المقاطع والنماذج المفرقة والمنوعة للعديد من الفقهاء، لنرى من خلالها أيضا كيف يمكن أن يكون الفقيه أديبا. من ذلك قول بعض الفقهاء: أخاف على المحسن المتقي وأرجو لذي الهفوات المسي، فذلك خوفي على محسن فكيف على الظالم المعتدي، على أن ذا الزيغ قد يستفيق ويستأنف الزيغ قلب التقي. والمروية كذلك عن الفقهاء ما روي عن الشيخ مصطفى الباب الحلب المتوفى سنة 1090 للهجرة من قوله في مناجاة الله عز وجل: يا حي يا قيوم قد بهر العقول سنى بهائك، أثني عليك بما علمت وأين علمي من ثنائك، هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك، متحجب في غيبك الأحمى منيع في علائك، ما الكون إلا ظلمة قبس الأشعة من سنائك، بل كل ما فيه فقير مستميح من عطائك، ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك. كذلك مما هو مذكور عن الفقهاء من شعر هذه الأبيات التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله: تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي بمخلدي، وقد يسبق الداعي إلى ما به دعا فلا يأمنا ألا يكون هو الردي. ومن شعر الفقهاء كذلك ما قاله الشيخ الفقيه رضوان الجنوي من الفقهاء المتأخرين، وهو يبين من يستحق الرثاء من الخلائق، لأنه ليس كل من مات يستحق أن يرثى، وإنما من كان له من الصفات والخلال ما يجعله أهلا لذلك. يقول رحمه الله: إذا شئت أن ترثي فقيدا من الورى وتندبه بعد النبي المكرم، فلا تبكيا إلا على فقد عالم يبادر بالتفهيم للمتعلم، وفقد إمام عالم ملكه بأنوار حكم الشرع لا بالتحكم، وفقد شجاع صادق في جهاده وقد كبرت وقد كسرت راياته في التقدم، وفقد كريم لا يمل من العطاء ليطفي كؤوس البؤس عن كل معدم، وفقد تقي زاهد متورع مطيع لرب العالمين معظمي، فهم خمسة يبكى عليهم وغيرهم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. وهذا من كلام العرب: إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، يعني إلى الهلاك، وهو قريب من قول الآخر: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وفقد الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، إلى أن قال في آخرها: فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. فهذا المعنى من ذاك المعنى كذلك. ومن لطيف ما روي عن الفقهاء في معنى الرثاء قول ابن عبد الحكم الفقيه المصري رحمه الله في البيتين الذائعين: إنا معزوك لا أن على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين. يقول: لا نعزي لأننا نظن أننا سنبقى، لكن هي السنة في العزاء. إنا معزوك لا أن على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين، فما المعزي بباق بعد ميته ولا المعزى وإن عاش إلى حين. وفي ذلك المعنى أيضا في الرثاء قول القشيري رحمه الله، وهو يرثي أبا عثمان الصابوني شيخ الإسلام من الفقهاء الكبار قال في بيتين لطيفين: وقال الإمام قضى نحبه وصيحة من قد نعاه علت، فقلت فما واحد قد قضى ولكنه أمة قد خلت، رحمه الله. ومن لطيف ما قاله الفقهاء من الشعر في المعاني ما قاله أحدهم وهو يصف العجز وأهل العجز وما ينتج عنه من الكسل والتواني والفقر وسوء الحال، يقول: ألم ترى أن العجز جاء بالمعنى على صورة حسية ملموسة حتى يكون أوضح. يقول: ألم ترى أن العجز زوج بنته من ابن التواني ثم ساق لها مهرا فراشا وطيئا ثم قال لها اتكي فصار قصاراكما لا شك أن تلد فقرا. يقول: إذا تزوج العجز من بنت التواني فإن المولود لا يكون إلا فقرا وذلا. وكذلك من لطيف شعر الفقهاء ما قاله بعضهم وهو يسخر ببعض من تصدر للعلم ودرسه وهو لا يفقه شيئا، لا يفقه حتى أصول الملكات العقلية. يقول: لو قيل كم خمس وخمس لاغتدى يوما وليلته يعد ويحسب. ولو بس قلنا له كم خمسة زائد خمسة بقي يوم وليلة يعد. لو قيل كم خمس وخمس لارتأى يوما وليلته يعد ويحسب، ولقال معضلة عجيب حلها ولئن فطنت لها فذلك أعجب. خمس وخمس ستة أو سبعة، قولان قالهما الخليل وثعلب. وهذا هذه الأبيات تذكر بما كان يقال عن مستملي ثعلب من أنه كان يسمع غير ما يقال، ويحفظ غير ما سمع، ويكتب غير ما حفظ، ويقرأ غير ما كتب، فكان العلم يضيع عنده رحمه الله. وأختم بهذين البيتين لفقيه فيهما معنى وحكمة: وللزنبور والبازي جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق، ولكن بينما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.